فيقال له اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك، فيذهب فيجدها في أم الكتاب فينسخها، فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفته، على آخر صفته. لنبين لكم كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم، ولتستدلوا بقدرته في ابتداء الخلق على قدرته على الإعادة. وقيل لنبين لكم ما تأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه في العبادة، ونقر في الأرحام ما نشاء، فلا تمده ولا تسقطه إلى أجل مسمى، وقت خروجها من الرحم تامة الخلق والمدة. ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا أي صغارا، ولم يقل أطفالا لأن العرب تذكر الجمع باسم الواحد، وقيل تشبيها بالمصدر مثل عدل وزور. ثم لتبلغوا أشدكم يعني الكمال والقوة، ومنكم من يتوفى من قبل بلوغ الكبر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي الهرم والخرف، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي يبلغ من السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيئا. ثم ذكر دليلا آخر على البعث فقال وترى الأرض هامدة أي يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت تحركت بالنبات، وذلك أن الأرض ترتفع بالنبات فذلك تحركها، وربت أي ارتفعت وزادت، وقيل فيه تقديم وتأخير معناه ربت واهتزت وربى نباتها، فحذف المضاف، والاهتزاز في النبات أظهر، يقال اهتز النبات أي طال، وإنما أنث لذكر الأرض. وقرأ أبو جعفر وربأت بالهمزة، وكذلك في حاميم السجدة أي ارتفعت وعلت، وأنبتت من كل زوج بهيج أي صنف حسن يبهج به من رآه أي يسر. فهذا دليل آخر على البعث، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق أي لتعلموا أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يبعث. ثم ذكر المفسر رحمه الله سورة الحج فقال في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم أي احذروا عقابه بطاعته، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم ذكر قال الزلزلة شدة الحركة على الحال الهائلة أي تكون اضطراب شديد في الأرض، وقال واختلف هذه الزلزلة وذكر أقوال متقاربة، قال هي من أشراط الساعة، وقيل قيام الساعة، وقيل الزلزلة تكون يوم القيامة، قال ابن عباس زلزلة الساعة قيامها فتكون معها، أي أقوال متقاربة. والخلاصة أن هذه الزلزلة هي عند نهاية الدنيا، فإن إما أن تكون من أشراط الساعة أو هي قيام الساعة، عند قيام الساعة تتزلزل الأرض. قال تعالى يوم ترونها أي الساعة والزلزلة، وقد يكونان متلازمان لأن هذه الزلزلة عند الساعة، عند بدء الساعة تذهل أي تشغل وتنسى كل مرضعة عما أرضعت، أي كل امرأة معها ولد ترضعه، وهذه المرأة مع كمال شفقتها بهذا الرضيع إلا أنها تذهل عنه، وهذا يدل على شدة الموقف وشدة أهوال يوم القيامة. وتضع كل ذات حمل حملها أي تسقط الحمل. ثم استنبط المصنف رحمه الله من هذا أن هذا الأمر يدل على أن هذه الزلزلة هي في الدنيا، قال لأن بعد البعث لا يكون حمل، لكن من قال إن الزلزلة يوم القيامة وجه هذا، قال هذا على وجه تعظيم الأمر لا حقيقة الأمر، ليس معناه أن في القيامة نساء حوامل أو أن هذه الزلزلة في الدنيا، وإنما هذا على وجه تعظيم الأمر كما يقول أصابنا أمر يشيب فيه الوليد وتضع فيه الحامل، ولم يكن معه طفل وشاب أو حامل، وإنما يبين أن هذا الأمر شديد حتى أن الولد يشيب منه والحامل تضع منه. وهذا القول لعله هو الأقوى والأقرب، أن هذه الزلزلة هي يوم القيامة. ثم قال تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وذكر القراءة الأخرى سكرى وما هم بسكرى أو سكرى وما هم بسكرى، قراءة حمزة والكسائي، وهما قراءتان متواترتان، ولكن عذاب الله شديد، وذلك اليوم فيه شدة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري، وفيه بيان بعض ما يكون يوم القيامة من الأهوال، وذلك أن الله عز وجل يقول يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول كم؟ فيقول من كل 1999، أي 1000 ينجو واحد فقط، فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها، إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم. المصنف رحمه الله كأنه أورد الحديث ليفسر به الآية، فكما في الآية أن ذات الحمل تضع حملها، جاء في هذا الحديث أنها تضع حملها في هذا الموضع الذي تكون فيه، وهو من أهوال يوم القيامة، من الأحوال التي تكون شديدة يوم القيامة، ومنها زلزلة الأرض، ومنها عندما يخرج بعث النار، لأن هذا العدد القليل وهو 1 من 1000 من سيكون من هذا العدد. ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر، ثم قال المصنف رحمه الله: ومن الناس، في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال نزلت في النضر بن الحارث، كان كثير الجدل، وكان يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين، ويتبع أي يتبع في جداله كل شيطان مريد، وعرف المريد بأنه المتمرد المستمر في الشر، وهذا قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، فكل متمرد مستمر في الشر يقال عنه مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه أي الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب أي في شك من البعث فإنا خلقناكم، يعني أباكم آدم الذي هو أصل الناس، من تراب ثم من نطفة، والنطفة هي المني، ثم من علقة وهي الدم الغليظ المتجمد، ثم من مضغة وهي لحمة قليلة بقدر ما يمضغ الماضغ، مخلقة وغير مخلقة، ومخلقة قال ابن عباس أي تامة الخلق، وغير مخلقة أي ناقصة الخلق، وقال مجاهد مصورة وغير مصورة، وهو بمعنى الأول، وقيل المخلقة الولد الذي تأتي به المرأة لوقته، وغير مخلقة السقط، وهي أقوال متقاربة. لنبين لكم أي كمال قدرتنا، ونقر في الأرحام ما نشاء، فلا يسقط من الرحم وإنما يبقى فيه إلى أجل مسمى، إلى وقت خروجه من الرحم تاما، ثم نخرجكم طفلا أي صغارا، ثم لتبلغوا أشدكم أي الكمال والقوة، ومنكم من يتوفى أي قبل البلوغ الكبر، ومنكم من يرد إلى أرض العمر أي الهرم، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي يبلغ من السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيئا، أي من الناس من يتوفى وهو صغير، ومنهم من يبلغ، ومنهم من يتقدم بالسن حتى يفقد العقل ويصل إلى الخرف والهرم ولا يعلم شيئا، يفقد عقله كأنه طفل صغير، وهذا إذا تقدمت به السن تقدما كبيرا. وترى الأرض هامدة أي يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت أي تحركت بالنبات، وربت أي ارتفعت، وذكر قراءة ابن جعفر وربأت، وهما قراءتان متواترتان، وأنبتت من كل زوج بهيج أي صنف حسن. قال المصنف ثم ذكر دليلنا آخر على البعث وترى الأرض، وهو إحياء الأرض بعد موتها. الدليل الأول هو خلق الله سبحانه وتعالى من النطفة البشر، فمن خلقها من هذا الماء المهين قادر

أي إلى سماء البيت، فلينظر هل يذهبن فعله ذلك ما يغيظ، وهو خيفة ألا يرزق. وقد يأتي النصر بمعنى الرزق، تقول العرب من ينصرني نصره الله، أي من يعطيني أعطاه الله. قال أبو عبيدة تقول العرب أرض منصورة، أي ممطورة. قال أبو عمرو ونافع، وقرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر ويعقوب، ثم ليقضوا بكسر اللام، والباقون بجزمها، لأن الكل لام الأمر. زاد ابن عامر وليوفوا نذورهم وليطوفوا بكسر اللام فيهما، ومن كسر في ثم ليقطع وفي ثم ليقضوا فرق بأن ثم مفصولة من الكلام، والواو كأنها من نفس الكلمة كالفاء في قوله فلينظر. وكذلك أي مثل ذلك، يعني ما تقدم من آيات القرآن أنزلناه، يعني القرآن، آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال يعني النضر بن الحارث ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه، أي ذكر فيها المصنف رحمه الله خمسة أربعة أقوال وهي معاني متقاربة. قال متبخترا لتكبره، قال مجاهد وقتادة لاوي عنقه، وقال عطية معرضا عما يدعى إليه، قال من جريج يعرض عن الحق تكبرا، هي معاني متقاربة. خلاصتها أن هذا الرجل يتكبر عن الحق، ومن يتكبر عن الحق فإنه إذا قيل له لوى عنقه وأعرض عن القائل. ثم قال تعالى له ليضل عن سبيل الله، عن دين الله، له في الدنيا خزي أي عذاب وهوان، وهو القتل في بدر، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، فيعذب أحد بغير ذنب، وإنما كل يجازى على عمله. ثم قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، وقال بيّن أن هذه نزلت في قوم من العرب، كان أحدهم إذا أسلم وهاجر ونتجت في هذا السنة فرسه وكثر ماله، قال هذا دين حسن، وإذا كان العكس قال هذا ما أصبت منذ دخلت هذا الدين إلا شرا، وهذا أمر لا يليق ولا ينبغي. وقوله وأجهضت دماكه أي الفرس البرادين، وهي أنثى الحمار، وهذا الأمر لا يحسن. المرء لا يعبد ربه لينال الدنيا، بل إنه إذا نال من الدنيا شيئا كان هذا نقصا في أجره يوم القيامة، فيعبد الله لمخلصا له، لا ليحصل متاعا من الدنيا أو لتجمل له الدنيا أو لتفتح له الأرزاق أو ليكون على صحة تامة، وإنما يعبد الله لأن الله أمره بهذا، سواء أصابه المرض أو الفقر أو الحاجة أو غير ذلك مما يكون. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال أكثر المفسرين على شك، هذا قلبه ليس مستيقن وإنما متردد، إذا أصاب خير استقر، أما إذا لم يصب خيرا فإنه ينكس عن هذا الدين. قال الحسن هو المنافق، يعبد بلسانه دون قلبه، فإن أصابه خير صحة في جسمه وسعة في معيشته اطمأن به، أي راضي وسكن، وإن أصابته فتنة بلاء في جسده وضيق في عيشه انقلب على وجهه ارتد ورجع على عقبه، خسر الدنيا والآخرة، أي هذا الشاك خسر الدنيا بفوات ما كان يؤمل من الدنيا لأنه أصابه ضنك فرجع، فلم يصب من الدنيا ما يريد من المال والصحة، والآخرة بعذاب بذهاب الدين والخلود في النار. قال وقرأ يعقوب خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالمؤمن لا يعبد على وهذا مما ينتبه له طالب العلم، أن بعض الطلبة إذا هداه الله واستقام لطريق العلم ربما أصابته بعض المصائب، أو ضيق عليه في عيشه، أو أصيب في صحته، أو تسلط عليه الناس، فيأتيه الشيطان ويوسوس له ويقول: أنت منذ طلبت العلم وتفرغت له أو أقبلت علي أو على الاستقامة أصابك ما أصابك، وكنت في سعة من أمرك وفي راحة، فما هذا إلا شر، ونحو ذلك. إن هذا من الجهل، بل إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب قوم ابتلاهم. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إلى أشد إيمانا. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. ثم بين المصنف رحمه الله أن هذه الآية مشكلة وفيها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، قال قد قال في الآية الأولى: يدعو من دون الله ما لا يضره، وقال هنا: لمن ضره أقرب من نفعه، أي كيف التوفيق بينهما؟ فهو نفى عنه الضرر في أو الضر في الآية الأولى وأثبته في هذه الآية. والجواب أن هذا بجهتين منفصلتين. أما قوله يدعو من دون الله ما لا يضره، أي ما لا يضره إن ترك عبادته، الصنم ما يضر أحد، جماد. ولمن ضره، أي ضره في عبادته، لأنه إذا عبده أشرك بالله. وأما السؤال الثاني، قال: فإن قيل لمن ضره أقرب من نفعه، ولا نفع في الأصنام، فهو أثبت لها نوع نفع. والجواب أن هذا على عادة العرب، فإنهم يقولون: لما لا يكون أصلا بعيد، والمفترض أن يقولوا في مستحيل، لكن يقولون بعيد، كقول ذلك رجع بعيد، أي لا رجع أصلا. فلما كان النفع بعيدا على معنى أنه لا نفع فيه أصلا، قال ضره أقرب من نفعه، ولا نفع فيها أصالة. والسؤال الثالث في قوله تعالى: لمن ضره أقرب، ما وجه هذه اللام، أي في قول لمن؟ قال اختلف فيها، فقال بعضهم: هي الصلة، مجازها يدعو من ضره، أي وقال وكذلك رأى ابن مسعود، وقيل لمن ضره أي الذي ضره أقرب من نفعه، وقيل يدعو بمعنى يقول، والخبر محذوف، أي يقول لمن ضره أقرب من نفعه هو إله. كل هذه تقديرات محتملة. ثم قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله، أن ينصر نبيه محمد في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب، السبب هنا المراد به الحبل، إلى السماء. ثم ذكر الخلاف في هذه السماء، ما المراد بها؟ القول الأول وهو قول جمهور المفسرين وهو الراجح، أن المراد بالسماء سقف بيته، أي ليمدد هذا الذي اغتاظ من دين النبي إلى سقف بيته حبل، ويربط الحبل في السقف، ثم يشد الحبل ويختنق حتى يموت، ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق، أي ليمد الحبل حتى يموت مختنقا، فينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي صنيعه وحيلته ما يغيظ، أي هل يذهبن كيده وحيلته غيظه. ومعناه، معنى الجملة، فليختنق غيظا حتى يموت، وهذا معروف في لغة العرب، أي معنى هذا الكلام: اختنق غيظا حتى تموت، فإن الله ناصر هذا الدين، وهذا الدين على الحق. هذا القول الأول. والقول الثاني أن السماء ليس المراد بها سقف البيت، وإنما المراد السماء السماء المعروفة. ومعنى الآية على هذا القول أن من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكيد في أمره ليقطع عنه، فليقطعه من أصله، أي من أصل السماء، فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع، أي ليقطع هذا الوحي الذي ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر هل يقدر على إذهاب غيظه بهذا الفعل، هل يستطيع هو أن يقطع الوحي، ولا يستطيع. وعلى كل تقدير، سواء الأول وهو الراجح أو الثاني، هذا الدين باق ومنتصر، وهذا المغتاظ لا ينفعه غيظه بشيء.

كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، أي كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم، أعيدوا فيها يردوا إليها بالمقامع. وفي التفسير إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى أعلاها فيريدون الخروج منها فتضربهم الزبانية بمقامها من الحديد فيهون فيها 70 خريفا. وذوقوا عذاب الحريق، أي تقول لهم الملائكة ذوقوا عذاب الحريق أي المحرق مثل الأليم والوجيع. قال الزجاج هؤلاء أحد الخصمين، وقال في الآخر وهم المؤمنون: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب جمع سوار ولؤلؤا، قرأ أهل المدينة وعاصم ولؤلؤا ها هنا وفي سورة الملائكة بالنصب. وافق يعقوب ها هنا على معنى ويحلون لؤلؤا، ولأنها مكتوبة في المصاحف بالألف، وقرأ الآخرون بالخفض عطفا على قوله من ذهب، ويترك الهمزة الأولى في كل قرآن أبو جعفر وأبو بكر، واختلفوا في وجه إثبات الألف فيه، فقال أبو عمرو أثبتوها كما أثبتوا في قالوا وكانوا، وقال الكسائي وأثبتوها للهمزة لأن الهمزة حرف من الحروف، ولباسهم فيها حرير، أي يلبسون في الجنة ثياب الإبريسم وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتالة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه الله إياه في الآخرة، فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. قوله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول، قال ابن عباس: وشهادة أن لا إله إلا الله، وقال ابن زيد: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. وقال السدي: أي القرآن، وقيل هو قول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وهدوا إلى صراط الحميد إلى دين الله وهو الإسلام، والحميد هو الله المحمود في أفعاله. قوله عز وجل: إن الذين ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، إلى قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وذكر 4 أقوال في سبب نزول هذه الآية: هذان خصمان اختصموا. القول الأول أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد، وهذا القول هو الراجح، والحديث الذي يدل عليه مخرج في صحيح البخاري ومسلم. القول الثاني ذكره بعد ذلك، قال: وقال ابن عباس: نزلت الآية في المسلمين وأهل الكتاب. والقول الثالث، وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والكلبي: هم المؤمنون والكافرون كلهم من ملة، كلهم الكافرون كلهم من ملة، من أي ملة كانوا. القول الرابع، قال عكرمة: هم الجنة والنار اختصمتا، إلى آخر ما ذكر. والراجح كما سبق القول الأول، ويدل عليه وأن ذلك، وكان أبو ذر يقسم قسما أن هذه الآية نزلت في الذين برزوا يوم بدر. وذكر المصنف رحمه الله حديثين، الأول منهم مخرج في البخاري ومسلم، والثاني في البخاري. ثم قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب، ليس من الآنية شيء إلا حمي أشد حرا منه، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثم عرف الحميم تعريف جامع، قال: هو الماء الحار الذي انتهت حرارته، يصهر به أي يذاب بالحميم ما في بطونهم، فإذا شربوا هذا الماء أخرج كل ما في البطون من شدة حرارته والجلود، ويشوي الجلود، نسأل الله السلامة والعافية، وتتساقط من شدة حرارته، ولهم مقامع من حديد. قال: المقامع سياط من حديد، واحدتها مقمعة، والمقمعة شبه الجرز من الحديد، من قولهم قمعت رأسه أي ضربته ضربا عنيفا، أي سياط من حديد يضربون بها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، أي كلما حاولوا الخروج من النار مما بسبب ما يلحقهم من شدة العذاب والغم والكرب أعيدوا فيها، أي ردوا إليها بالمقامع. فإذا أتاهم لهب النار أرادوا أن يخرجوا، فإذا اقتربوا من مكان الخروج ضربوا بالمقامع فسقطوا مرة أخرى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال في التفسير إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى أعلاها، أي يأتيهم اللهب فيوصلهم إلى الأعلى، فيريدون الخروج منها فتضربهم الزبانية بمقام الحديد فيهون إلى 70 خريفا، نسأل الله السلامة والعافية، وذوقوا عذاب الحريق. ثم قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية، وقوله ولؤلؤا ولؤلؤا ذكر القراءة الأخرى، ولؤلؤا بالنصب وبالهمز وترك الهمز وبالخفض لؤلؤ، وهي قراءة متواترة. ولباسهم فيها حرير، أي يلبسون في الجنة ثياب الحرير. وهدوا إلى الطيب من القول، وذكر 4 أقوال في هذا الطيب من القول. القول الأول أنه شهادة لا إله إلا الله، وهذا قول ابن عباس، وقال ابن زيد لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله سبحان الله، وقال السدي هو القرآن، وقيل هو قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدى صدقنا وعده، وهذا الراجح أن هذا كله من القول الطيب، وهذا من باب ضرب المثل على القول الطيب. وقول تعالى الطيب من القول يشمل كل قول طيب، ومنه هذا المذكور. وهدوا إلى صراط الحميد، أي إلى دين الله، والحميد هو الله المحمود في أفعاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله عطف المستقبل على الماضي، لأن المراد من لفظ المستقبل الماضي، كما قال تعالى في موضع آخر الذين كفروا وصدوا سبيل الله، معناه إن الذين كفروا فيما تقدم، ويصدون عن سبيل الله في الحال، أي وهم يصدون. والمسجد الحرام، والمسجد الحرام أي ويصدون عن، أي ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قبلة لصلاتهم ومنسكا ومتعبدا، كما قال وضع للناس سواء، قرأ حفص عن عاصم ويعقوب سواء نصبا بإيقاع الجعل عليه، لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين، وقيل معناه مستويا فيه العاكف فيه والباد، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وما بعده خبر، وتمام الكلام عند قوله للناس، وأراد بالعاكف المقيم فيه والبادي الطارئ المنتاب إليه من غيره. واختلفوا في معنى الآية، فقال قوم سواء العاكف فيه والباد، أي في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه، وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة، وقالوا المراد منه نفس المسجد الحرام، ومعنى التسوية هو التسوية في تعظيم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. وقال آخرون المراد منه جميع الحرم، ومعنى التسوية أن المقيم فيه والبادي سواء في النزول به، ليس أحدهما أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر، غير أنه لا يزعج فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد، قالوا هما سواء في البيوت والمنازل. وقال عبد الرحمن بن سابط كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق بمنزله منهم، وكان عمر بن الخطاب ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم، وعلى هذا القول لا يجوز بيع دور مكة وإجارتها، وعلى القول الأول وهو الأقرب إلى الصواب يجوز،

للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. ويروى عن علي رضي الله عنه أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وفي رواية عطاء عن ابن عباس أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال مقاتل: المعلومات أيام التشريق على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الهدايا، والضحايا تكون من النعم وهي الإبل والبقر والغنم. واختار الزجاج أن الأيام المعلومات يوم النحر وأيام التشريق، لأن ذكر على بهيمة الأنعام يدل على التسمية على نحرها، ونحر الهدايا يكون في هذه الأيام، فكلوا منها أمر إباحة وليس بواجب. وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا، واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه. وكذلك أضحية التطوع، لما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد بن نبي عن جابر بن عبد الله أنه قال في قصة حجة الوداع: وقدم علي ببدن من اليمن، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده، ونحر علي ما بقي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ بضعة من كل بدنة فتجعل في قدر، فأكلا من لحمها وحسيا من مرقها. واختلفوا في الهدي الواجب بالشرع: هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا مثل دم التمتع والقران والدم الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد؟ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيء، وبه قال الشافعي: وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. وقال ابن عمر: لا يأكل من جزاء الصيد والنذر، ويأكل ما مما سوى ذلك. وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك: يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي واجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور. وعند أصحاب الرأي: يأكل من دم التمتع والقران، ولا يأكل من واجب سواهما. قوله عز وجل: وأطعم البائس الفقير، يعني الزمن الفقير الذي لا شيء له، والبائس الذي اشتد بؤسه، والبؤس شدة الفقر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، قال عطف المستقبل على الماضي، إن الذين كفروا هذا الماضي ويصدون هذا المستقبل، لأن المراد من لفظة المستقبل الماضي، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. والمسجد الحرام، أي وصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس، أي قبلة لصلاتهم ومنسكا ومتعبدا سواء. وذكر القراءة الثانية سواء بالنصب، وقال وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء، وهما قراءتان متواترتان. قال: العاكف فيه والباد، قال راد بالعاكف المقيم والباد الطارئ. ثم اختلفوا في معنى الآية، ما معنى سواء العاكف فيه والباد، ما معنى الآية؟ القول الأول أن سواء العاكف فيه والباد أي في تعظيم حرمته وقضاء النسك، وإلى هذا ذهب مجاهد والحسن وجماعة، أي هم مستوون في تعظيم الكعبة وفي فضل الصلاة في الحرم وفي ما يجب عليهم من نسك. والقول الثاني أن المراد منه جميع الحرم، أن المراد منه جميع الحرم. القول الأول المراد منه المسجد الحرام، القول الثاني المراد منه جميع الحرم. ما معنى هذه التسوية؟ أي أن المقيم والبادي سواء في النزول به، ليس أحدهما أحق. فإذا جاء هذا البادي، أي الذي يأتي من خارج، فله أن ينزل في أي بيت وفي أي منزل إن شاء. قال: هما سواء في البيوت والمنازل. ولذلك قال عبد الرحمن بن سابق: كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق من منزله منهم، وكان عمر ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم، يقول: افتحوا الأبواب، الذي يدخل ويسكن ويجلس، فالناس مستوون في بيوت مكة. هذا القول الثاني، والمصنف رحمه الله رجح القول الأول، ولذلك قال بعد ذلك: وهو الأقرب إلى الصواب. قال: وعلى هذا القول لا يجوز بيع دور مكة ولا وجرته. وعلى القول الأول يجوز بيع دور مكة وجرته، قال: وهو الأقرب إلى الصواب. والراجح هو القول الأول، وأن المقصود من قول سواء العاكف والباد أي في تعظيم حرمته وقضاء النسك. ثم قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال: والمراد بإلحاد بظلم هو الميل إلى الظلم. ثم اختلفوا في هذا الإلحاد، فذكر المصنف رحمه الله 6 أقوال. قال واختلفوا في هذا الإلحاد. قال مجاهد: وعطاء هو الشرك وعبادة غير الله. القول الثاني قال قوم: وكل شيء كان منهيا عنه من قول أو فعل. والقول الثالث قال عطاء هو دخول الحرم غير محرم أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم. والقول الرابع قال ابن عباس: وأن تقتل فيه من لا يقتلك، أو تظلم فيه من لا يظلمك ومن لا يظلمك. وعن مجاهد القول الخامس: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. القول السادس قال حبيب بن أبي ثابت: هو احتكار الطعام بمكة. والراجح أن ما ذكر هو من باب ضرب المثل، وهو شامل لكل معصية، ورجحه الطبري. ولذلك قال: ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عمومه. هذا المذكور هو أمثلة على الظلم، لا يجوز أي معصية أو ظلم في الحرم. ثم قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي وطأنا مكان البيت، ولم يقل البيت، قال مكان البيت. قال مقاتل، ذكر شيء من الإسرائيليات والله أعلم، قال مقاتل بن حيان: إنما ذكرنا مكان البيت لأن الكعبة رفعت إلى السماء زمان الطوفان. ثم أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت، ثم لما أمر الله إبراهيم ببناء البيت لم يدري أين يبني، فبعث الله ريحا خجوجا فكنست له ما حول البيت على الأساس، حتى ظهر له أساس البيت فبنى عليه. وهذا من السائلات والله أعلم بصحته. وقال الكلبي: بعث سحابة بقدر البيت فقامت بحيال البيت وفيها رأس يتكلم. هذا من الإسرائيليات المبالغ فيه والله أعلم بصحته. والشاهد أن إبراهيم بنى البيت على مكانه الذي أراده الله: ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين الذين يطوفون بالبيت والقائمين المقيمين والركع السجود، وأذن في الناس أي أعلم ونادي للحج. فقال إبراهيم: كيف يبلغ صوتي؟ فقال الله: عليك الأذان وعلي البلاغ. فقام إبراهيم فنادى، فأسمع الله نداء إبراهيم من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ولذلك يأتي الآتي يقول لبيك، هذه إجابة. لما ينادى الآن إلى الشخص يقول يا فلان، يقول لبيك. فالآتي الآن إذا ذهب إلى مكة حاج مثلا يقول لبيك اللهم لبيك، إجابة إلى هذا النداء الذي نادى به إبراهيم عليه السلام. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة على أرجلهم، وعلى كل ضامر، أي ركبانا على كل ضامر، وضامر البعير المهزول، يأتينا من كل فج عميق، من كل طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم. وقال هي العفو والمغفرة، وقيل التجارة، وقال ابن عباس الأسواق، وقال مجاهد التجارة وما يرضى الله به، وكل هذا من المنافع. والآية عامة لمنافع الدنيا والآخرة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ثم ذكر الخلاف في هذه الأيام المعلومات ما هي. القول الأول 10 ذي الحجة، وهو قول أكثر المفسرين. والقول الثاني قال: ويروى عن علي أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده. القول الأول، وقال مقاتل أيام التشريق. القول الأقوى هو قول جمهور المفسرين أنها 10 ذي الحجة، فيذكر الله في هذه الأيام على ما رزق من بهيمة الأنعام الهدايا والضحايا، وعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. والأقوال الأخرى فيها قوة، أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعدها، قول علي رضي الله عنه، وأنها هي التي يكون فيها النحر. قال: فكلوا منها، أي أمر إباحة وليس بواجب، وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا. قال: واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطوع، هذا بإجماع العلماء. ثم الخلاف ذكر الخلاف بعد ذلك، واستدل على هذا بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، النبي لما ذبح البدن وضع بأن أمر بأن يوضع له من كل في كل من كل واحدة منها قطعة من اللحم في قدر ثم أكل منها. ثم اختلفوا في الهدي الواجب بالشرع، هل يجوز للمهدي أن يأكل منه؟ مثل دم التمتع هذا واجب، دم القران واجب، والدم الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد هذه واجبة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز أن يأكل شيئا منه، هذا قول الشافعي. والقول الثاني وقال به ابن عمر ولما اختار الإمام أحمد وإسحاق أنه لا يأكل من جزاء الصيد والنذر، جزاء الصيد لا يجوز أن يأكل منه، والنذر وما عدا ذلك كدم التمتع القران وغير ذلك من الدماء يجوز أن يأكل منه. والقول الثالث قال مالك يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور. والقول الرابع وعند أصحاب الرأي يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما. وثم رجح الطبري رحمه الله، قال الطبري ثم قال تعالى وأطعم البائس الفقير، يعني الزمن البائس يعني الزمن يعني المريض الفقير الذي لا شيء له، والبائس قال الذي اشتد، البائس الذي اشتد بؤسه، البائس الذي اشتد بؤسه، وهو والمراد بالبؤس شدة الفقر. فأول أولى من يطعم هؤلاء أي الذي بهم الفقر الشديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل ثم ليقضوا تفاثهم، التفاث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظافر والشعث. تقول العرب لمن تستقذره ما أتفثك أي ما أوسخك، والحاج أشعث أغبر لن يحلق شعره ولم يقلم ظفره. فقضاء التفث إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفاثهم أي ليزيلوا أدرانهم، والمراد منه الخروج عن الإحرام بالحلق وقص الشارب ونتف الإبط والاستحداد وقلم الأظفار ولبس الثياب. قال ابن عمر وابن عباس قضاء التفث مناسك الحج كلها، وقال مجاهد هو مناسك الحج وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظافر، وقيل التفث ها هنا رمي الجمار. قال الزجاج لا نعرف التفث ومعناه إلا من القرآن. قوله تعالى وليوفوا نذورهم، قال مجاهد أراد نذر الحج والهدي وما ينذر الإنسان من شيء يكون في الحج أي ليتموها بقضائها، وقيل المراد منه الوفاء بما نذر على ظاهر بما نذر على ظاهره، وقيل أراد به الخروج عما وجب عليه نذر أو لم ينذر. والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه وفى بنذره، وقرأ عاصم برواية أبي بكر وليوفوا بنصب الواو وتشديد الفاء، وليطوفوا بالبيت العتيق أراد به الطواف الواجب عليه وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق. والطواف ثلاثة، طواف القدوم وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعا يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعا، وهذا الطواف سنة لا شيء على من تركه. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد هو أبو عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم يكن عمره، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة سبعة، والطواف الثاني هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق، وهو واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأتي به.

ورواه مقسم عن ابن عباس. وقيل معناه لكم في الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هديا بأن تركبوها وتشربوا ألبانها عند الحاجة إلى أجل مسمى يعني إلى أن تنحروا. وقول عطاء بن أبي رباح. واختلف أهل العلم في ركوب الهدي، فقال قوم يجوز له ركوبها والحمل عليها غير مضر بها. وقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لما أخبر أبو الحسن السرخسي. وقال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها وإليك في ثارية أو بثارية. وكذلك قال لو اشرب لبنها بعدما فضل عري ولدها. وقال أصحاب الرأي لا يركبها، وقال قوم لا يركبها إلا أن يضطر إليه. وقال بعض ما راد بالشاعر المناسك ومشاهد مكة لكم فيها منافع بالتجارة والأسواق إلى أجل مسمى وهو الخروج من مكة، وقيل لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء المناسك إلى أجل مسمى إلى انقضاء أيام الحج، ثم محلها أي منحرها إلى البيت العتيق، أي منحرها عند البيت العتيق يريد أرض الحرم كلها، كما قال فلا يقرب المسجد الحرام أي الحرم كله. وروي عن جابر في قصة حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومينا كلها منحر فانحروا في رحالكم. ومن قال الشاعر المناسك قال معنى قولي ثم محلها إلى البيت العتيق أي محل، أي محل الناس من إحرام من البيت العتيق أن يعني يطوفوا به طواف زيارة يوم النحر. قال الله تعالى ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، وذكر الخلاف في التفث. قال التفث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظافر والشعث، وهذا عندما يحل من الإحرام التحلل الأول فيحل لهم كل شيء إلا النساء، فإذا تحللوا التحلل الثاني حل لهم كل شيء حتى النساء. وقال القول الثاني قال ابن عمر بن عباس قضاء التفث مناسك الحج، وقال القول الثالث وقال مجاهد ومناسك الحج وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظافر. وقيل التفث هنا رمي الجمار. قال الزجاج لا نعرف التفث ومعناه إلا من القرآن، وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فإنهم إذا قضوا مناسك الحج وما يجب عليهم من ذلك من رمي الجمار والطواف والنحر فإنهم يحلون التحلل، فإذا فعلوا الثلاثة حل لهم التحلل الكامل، وإذا فعلوا اثنين من الثلاثة وهي الرمي والحلق والتقصير والطواف فإنه يكون قد تحللوا، فإذا تحللوا فعلوا هذه المناسك فإنه جاز لهم أن يزيلوا الأوساخ والقذارة ويقصوا الشعر والأظافر، فهي معاني متلازمة، فإنما جاز لهم القص الشعر لأنهم أجاؤوا بشعائر الحج وقاموا ببعضها، وإذا قاموا بشعائر الحج جاء حل لهم أخذ الشعر واستعمال الطيب وما يتعلق بذلك مما حرم على المحرم في أثناء إحرامه. ثم ذكر القراءة الأخرى قال وليوفوا نذورهم، وقرأ عاصم برواية أبي بكر أي شعبة وليوفوا نذورهم، وما قراءتان متواترتان، وليطوفوا بالبيت العتيق. وذكر أن الطواف ثلاثة أنواع، طواف القدوم أي للقادم من مكة يطوف سبعا، ثم ذكر النوع الثاني طواف الإفاضة وهو واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأتي به أي طواف الحج طواف يوم النحر، والثالث طواف الوداع وهذا واجب إلا للحائض فيجوز لها ترك هذا الطواف، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص عن الحائض. ثم قال تعالى بالبيت العتيق، وذكر خلاف أو تعليل أكثر من تعليل أربع لماذا سمي البيت العتيق. القول الأول قال سمي عتيقا لأن الله اعتقه من أيدي الجبابرة. والقول الثاني قال سفيان سمي عتيقا لأنه لم يملك قط. والقول الثالث قال الحسن بن زيد سمي به لأنه قديم أو هو أول بيت وضع للناس. والقول الرابع قيل سمي عتيقا لأن الله اعتقه من الغرق. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، ولذلك قال الطبري رحمه الله ولكل منها وجه صحيح. كل هذه الأقوال وجه صحيح، فهو قد اعتق الله من الجبابرة وهو بيت لم يملك، وهو أيضا قديم أول بيت، وكذلك اعتق الله من الغرق أيام الطوفان. هذه كلها كلها للبيت، حاصلة لهذا البيت العتيق، فلا تعارض بينها. ثم قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله أي معاصي الله وما نهى عنه. قال الليث حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام أي أن تأكلوها إذا ذبحتموها، وهي الإبل والبقر والغنم. فالأنعام بهيمة الأنعام خاصة بالإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم أي ما حرمه الله، وهي الميتة والمنخنقة وما يتعلق بذلك مما ذكر في مواضع من القرآن والسنة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي عبادتها، واجتنبوا قول الزور. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال في الزور، قيل الكذب والبهتان، قول الثاني قال مسعود شهادة الزور، وقيل هو قول المشركين في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والراجح أن الآية شاملة لهذا، وما ذكره من باب ضرب بالمثل، فكل هذا من قول الزور. فقول الزور عام يشمل الكذب ويشمل قول الشرك ويشمل شهادة الزور، لأنه يكون فيها كاذبا. حنفاء لله أي مخلصين غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر أي سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وذكر القراءة الأخرى فتخطفه الطير، وهي قراءة متواترة، في مكان سحيق أي بعيد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم ذكر الخلاف في شعائر الله ما هي. القول الأول أن شعائر الله المقصود بها البدن والهدي، ثم ذكر تفاصيل على هذا القول. والقول الثاني قال وقال بعضهم أراد بالشعائر المناسك ومشاهد مكة، والذي رجحه أبو جعفر الطبري، قال أبو جعفر الطبري رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن تعظيم شعائر الله وهي ما حمله أعلاما لخلقه فيما تعبدهم به من مناسك حجهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها والأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم من تقوى قلوبهم، ولم يخصص من ذلك شيئا، فتعظيم ذلك من تقوى القلوب. فهو يقول يشمل شعائر الله ولم يخصص من ذلك شيئا. ومن شعائر الله البدن وتعظيم البدن وما يتعلق بها واستثمانها واستحسانها، ومن شعائر الله مناسك الحج. وقال ولم يخصص من ذلك شيئا دون شيء. وعلى القول الأول أنها البدن شعائر الله، ذكر المصنف رحمه الله بعض التفاصيل. قال في قوله تعالى لكم فيها منافع أي في درها ونسلها إلى أجل مسمى، وهو أن يسميها وهديا، فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء من منافعها إلى أجل مسمى أي حتى يسميها. وقيل لكم في الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هديا، بأن تركبوها وتشربوا من ألبانها. وهذا القول هو الراجح. ثم قال: واختلف أهل العلم في ركوب الهدي، هل يجوز الانتفاع من الهدي بالركوب وشرب اللبن أو لا يجوز؟ قولين: القول الأول لا يجوز، القول الثاني قال قوم يجوز له ركوبها والحمل عليها، لكن بشرط ألا يضر بها. وهذا يدل على حديث أبي هريرة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال اركبها، قال يا رسول أنها بدنه أي هدي، قال اركبها ويلك أو ويحك في الثانية والثالثة، قال وكذلك له اشرب إلى آخر الحديث، اشرب لبنها إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. فالقول الصحيح أنه يجوز الانتفاع بهذه، لكن بما لم يضر بها، إذا أما إذا ضر بها فلا يجوز. ثم قال تعالى: ثم محلها أي منحرها إلى البيت العتيق، أي منحرها عند البيت العتيق، ويريد بذلك الحرم، أرض الحرم أي كاملة. ثم قال: وروي عن جابر في قصة حجة الوداع أن رسول الله قال: نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم، رواه مسلم. فيجوز في كل هذه الأماكن، أماكن الحرم، أن ينحر بها هذا الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولكل أمة أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جعلنا منسكا. قرا حمزة والكسائي وبكسر السين هاهنا وفي آخر السورة على معنى الاسم، مثل المجلس والمطلع أي مذبحا وهو موضع القربان، وقرا الآخرون بفتح السين على المصدر، مثل المدخل والمخرج أي إراقة الدماء وذبح القرابين، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند نحرها وذبحها، وسمها بهيمة لأنها لا تتكلم، وقال بهيمة الأنعام وقيدها بالنعم، لأن من البهائم ما ليس من الأنعام كالخيل والبغال والحمير لا يجوز ذبحها في القرابين. قال الله تعالى: فإلهكم إله واحد أي سموا على الذبائح اسم الله وحده، فإن إلهكم إله واحد فله أسلم قاد واطيع وبشر المخبتين. قال ابن عباس: وقتاد المتواضعين. وقال مجاهد: المطمئنين إلى الله عز وجل، والخبت المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش الخاشعين، وقال النخعي المخلصين، وقال الكلبي هم الرقيقة قلوبهم، وقال عمرو بن أوس هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم من البلاء والمصائب، والمقيم الصلاة أي المقيمين للصلاة في أوقاتها، ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. قول عز وجل: والبدن جمع بدنة سميت بدنة لعظامها وضخامتها، يريد الإبل العظام الصحاح الأجسام، يقال بدن الرجل بدنا وبدانة إذا ضخم، فأما إذا أسن واسترخى يقال بدن تبدينا. قال عطاء والسدي: البدن الإبل والبقر، أما الغنم فلا تسمى بدنة، جعلناها لكم من شعائر الله من أعلام ديني، سميت شعائر لأنها تشعر، وهو أن تطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنها هدي، لكم فيها خير النفع في الدنيا والأجر في العقبة، فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها صواف أي قياما على ثلاث قوائم، قد صفت رجليها وإحدى يديها، ويدها اليسرى ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك. أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة، قال أخبرنا يزيد بن زرعين عن يونس عن زياد بن جبير أنه قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها، قال: بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: الصواف وإذا عقيت رجلها اليسرى وقامت على ثلاث قوائم. وقال ابن مسعود: صواف وهي أن تعقل منها يد وتنحر على ثلاث، ومثل صواف. وقال أبي والحسن ومجاهد: صوافية بالياء أي صافية خالصة لله لا شريك له فيها، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض، وأصل الوجوب الوقوع. قال: وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب، فكلوا منها أمر إباحة واطعموا القانع والمعتر. اختلفوا في معناها، فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة

قال عمر بن أوس هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. هي أوصاف تكون لمن أخبت وتواضع لله، لأن الخبت الأصل فيه هو المطمئن، المكان المطمئن من الأرض أي المنخفض. كذلك المؤمن إذا تواضع لله فيتصف بهذه الصفات أو بشيء منها. قال والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، قال أي الإبل العظام جعلناها لكم من شعائر الله من علام دينه، لأنها تشعر وتطعن بحربة في سلامها فيعلم أنها هدي فلا يتعرض لها أحد. حتى قطاع الطريق كانوا قديما لا يتعرضون للبدنة هذه لله لتذهب إلى الحرم، فيذكر اسم الله عليها عند نحرها صواف أي قياما على ثلاث قوائم، فثم تضرب في نحرها. هذه هي السنة في نحر الإبل كما في الحديث الذي ذكره المصنف في البخاري ومسلم، أن تكون قائمة وتضرب في لبتها في النحر، ويجوز أن تكون باركة وتذبح. وذكر قراءة ابن سعود صواف، قراءة أبي صواف، وهما قراءتان شادتان. قال فإذا وجبت، المراد بالوجوب السقوط على الأرض، فإذا وجبت أي بعد النحر سقطت على الأرض، ويقال الوجوب الوقوع. فكلوا منها، هذا أمر إباحة، وأطعموا القانع والمعتر. ثم ذكر المصنف رحمه الله خمس أربعة أقوال في القانع والمعتر، واختيار أكثر المفسرين أن القانع هو الفقير الذي لا يسأل، أن القانع هو الفقير الذي لا يسأل، وأما المعتر فهو الفقير الذي يسأل، وهذا أيضا ممن اختاره وقال به الطاهر بن عاشور وابن سعدي رحمه الله وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله، فقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وذكر القراءة الأخرى تنال وتناله، وهما قراءتان متواترتان، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ويرشدكم وبشر المحسنين إن الله يدافع، وذكر القراءة الأخرى يدفع، قال قراءة بن كثير والبصرة يدفع، قال الآخرون يدافع، وما قراءتان متواترتان. عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان، إن الله لا يحب كل خوان كفور، قال خوان في أمانة الله كفور لنعمته. ثم قال تعالى أذن للذين يقاتلون، وذكر فيها القراءة الأخرى أذن وأذن ويقاتلون ويقاتلون، وهي قراءة متواترة، بأنهم ظلموا أي بسبب ما ظلموا واعتدوا عليهم بالإذاء، إن الله على نصرهم لقدير، الله على كل شيء قدير، لكن يبتلي هؤلاء بهؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله، أي لم يكن لهم ذنب إلا عبادة الله وإسلامهم لله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع إلى آخر الآيات. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.